لكن هنا أنا فوجئت بشيء من سهو الإنسان. في عندي محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم اثنين هنا بفارس، واحد جده جوتي الصنعاني، واحد جده شذان، فهو الحديث هذا بده يكون من رواية أحدهما في مجمع البحرين، مش ناس إلى أكثر جد جد، لا محمد ابن إبراهيم ابن إسحاق موجود هناك ولا إيش كان إسحاق ابن إسحاق. الخلاصة هون محمد بن إسحاق عندي اثنين، الأولاني الصنعاني نسيان الرقم، رايح الرقم، الثاني في أرقام من 7757 إلى 7769. كم حديث فيه؟ 69 12 13 من 57 إلى 69، كم حديث؟ 12 12. الآن نحن كمشنا اسم المؤلف، هي اسم، عفوا اسم شيخ المؤلف، هي وجدناه. بدنا نشوف الراوي من الصحابي، من هو؟ أبو هريرة. بفتح لهون على أبو هريرة. أبو هريرة ما شاء الله آيتين ثلاثة من كثرة أحاديثه، لكن أنا عندي هون 7757، إذا باخذ من مسند أبي هريرة هذا الرقم إلى أين؟ 7769، بتتبع 12 حديث فقط يطلع معي. يا سؤال هيك اختصار شديد، ها؟ اختصار الوقت يعني كثير كثير. يعني هذا عم فارس جبت خاص لك انت؟ ها؟ هذا فارس خاص لك؟ طبعا خاص. تبع ايش هذا فارس؟ المعجم الاوسط؟ المعجم الاوسط للمجلدات الثلاثة؟ مجمع البحرين؟ لا لا، الاوسط مجلدين. مجلدين طبعتهم المعالم؟ مجمع البحرين مرتب على الابواب الفقهية، فمن السهل استخرج الحديث. كمان هنا في ملاحظة، مجمع البحرين هذي مؤلفه هذي مؤلف مجمع الزوائد، وهذي ألف مجمع الزوائد ألفه بعد مجمع البحرين، لأنه مجمع الزوائد محذوف الأسانيد، مجمع البحرين بالأسانيد، فهو استعان بمجمع البحرين على مجمع الزوائد. عرفت كيف؟ فأنا بشوف، وهذا قاعدة غالبية جدا نادرا ما تخل، في أي كتاب أورده في مجمع الزوائد كتاب البعث، رأسا برجع لهون كتاب البعث وين؟ في مجمع البحرين، بلاقي نفس الحديث هناك، وهذا اللي صار هلا. فأنا بدل ما أجي لمجمع البحرين يعتبر واسطة، بريد ارجع للأصل كما هو القاعدة عندي، ومن ورد البحر استقل السواقية. هذا من جهة. من جهة ثانية، هنا قد لا يذكر فائدة ذكرها في الأصل طبراني يعني. الآن أنا وصلت إلى السند وكان بإمكاني اكتفي على ما في مجمع البحرين، لكن لا، أريد أن أرجع إلى المنبع، إلى الأصل، وهو هذا الكتاب. لكن أنا فوجئت الآن بشيء من الاختلاف. قولي في عندي محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم، هون في عندي محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن جوتي الصنعاني، بعدين عندي محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن شاذان، يا ترى أيهما هذا؟ فحبيت استفيد وجود ابو العبد هون، استدرك الرقم اللي ساقط من الصنعاني هنا. لكن خلينا نبدا الان، شفت لي 7757، ما طلع معك اسم بن محمد؟ بن شهداء. نعم، لا لا، محمد بن اسحاق الاول، اول محمدين عنوان قلت لك. ايه، من بدايه مجلدنا محمدين في عنوان، ما انت ما رجعت الى الأول كتاب محمد بدأ من أمر يا أخي الميل. افتح الورقة الأولى الله يهديك. بس بس ما أول ورقة مو مكتوب فيها طيب. كان خط صغير ما أدري. شوف يا أخي أول حديث عندك أول حديث أول حديث أول حديث شوفي اسم مين أي حديث يعني أي حديث في أوله ما أدري إيش هذا محمد القصة إيش هذا محمد مش محمد هذا والله أعطيني يا أخي أعطيني يا أخي والصف الثاني والثالث حط ورقة هنيك مطرح ما عندك شاذان الله يهديك باب القاف من اسمه القاسم اي بس يعني وين وصلك هو نحن بدنا بعد القاف زمان هاي محمد من قديم يعني هاي محمد من بداية صفحتين فقط وكذا يعني لا يعني صفحة يعني كم ورقة قليل ثلاثة ورقة بس تجد محمد على طول اي ما شفت عنوان محمد هاي اسم قيس هاي مين من اسمه محمد هذا هو لكن قصدي العمل كبير ظننت انا منكم انتم مش من المؤلف طيب هلا ابن شاذان شبته ايوه 7757 نعم هلا انا برجع لمسند ابي هريره هاي ابو هريره هاي من هو بيبدأ أبو هريرة هاي نص صحيفة هاي صحيفة ثانية وهي صحيفة ثالثة اللهم الله وهي صحيفة الرابعة وهي صحيفة الخامسة وهي السادسة خلاص أبو هريرة في هنا كم سطر الآن بدنا رقم 7757 هاي 7600 745 هاي 57 طيب شفت 7757 شفت هذا أمامي نعم هذا أمامك هو من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب شو هو المتن من صام ستة أيام بعد الفطر ما هو حديثنا طيب آخر رقم هون في الفارس 769 طيب بعد 57 في 61 شوف 761 اقفل لكن تجيء الأعمال أو إيش هم شوف أبو هريرة تجيء الصلاة فتقول هذا الحديث حديثنا ها تجيء الصلاة فتقول يا رب حديثنا حديثنا هذا هو هاي إذا عن ابن شاذان نعم عن ابن شاذان ابن شاذان ايه هلا بقى بدنا نجازي لابو عبد الرحمن يكشف لنا هذا محمد ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن جوتي وين جاي لا تحمل بقى انت خطئي لان الرقم ساقط هنا ايه يعني فتش بين محمد ابن محمد بن اسحاق هاي ها هون عملي هذا الفهم لسه الليله في معجم الاوسط هذول طبعهم سعد الراشد مش المحمد سعد الراشد طابع من هذا الكتاب يعني خمسه يعني هذا الفهرس ليش لأي مجلدين يا أخي هذا الفهرس المخطوط المخطوط أما الفهرس اللي عملها سعد الراشد في ثلاث مجلدات عندك للمعجم الأوسط موجودة كنا ما ركز على الفهرس بديت محمد الإستاذ ممكن تكون في الأخير محمد بن اسحاق ما يكون مختلط بهذا صاحبنا ولا كان ما حكينا ذيك الساعه ما حكينا 12 حديث او كم لا لا هلا انا بدي اشوف الحديث وبعدين انت بتطلع لي ابن جوتي الصنعاني هي هذا خلصنا منه هلا، هذا مين؟ مجمع البحرين، خلصنا منه، حطه عندك، أعطيني هون لك. لا ما تفكر. لا لا على الأصبع اللي هنا ماسكه. اه أين أمل؟ أين حسن؟ أنا أبي هريرة. طيب أنا هلا بحط هاي الورقة هون، أنت ما عندك نشاط في قراءة الخطوط ما هي؟ أول مرة يكون. أول مرة. خذ راجع أنت. هاي محمد وهي الاسم عرفته، محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن جوتي الصنعاني. إذا تخشى النسيان سجلوا في ورقة عندك. انسي. خذ هذا، شوف هون جاي هذا الحديث، هذا المطالب العالية، بدنا نطالب الحديث في مسند أحمد 362. طيب عمي الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نمشي احنا تأخرنا. بدري. بس الله يلا. طيب عمي خليك مرتاح. مفتوح عندك، لينتهي كتاب البعث بيجي كتاب الجنة وما بعده. ما فيه تفسير. نعم؟ ليس فيه التفسير. ما فهمت. ما فيه التفسير. تفسير ايش؟ التفسير يعني أبواب التفسير. كما في المجمع. يعني بلا فيه. لكن هو في المجمع جايبه وين؟ مو جايبه في التفسير، جايبه في البعث، في الحساب، في المطالب العالية. 362.